آخر نقطة وقد أطلت عليكم يا إخوة، علينا أن لا نفكر بعقول غيرنا، علينا أن نفهم المقدمات التي تنطلق منها الأقوال. الله عز وجل أنزل علينا وحي. اليوم كثير من الناس إذا حدثك بلد متقدم، بلد مش عارف إيش كذا، ناس وصلت، ناس عملت، ناس فعلت، ناس كذا، هو جالس يتكلم على هذه الأمور بناء على مفاهيمهم هم، لا بناء على المفاهيم القرآنية التي عنده. وهذا إشكال عظيم. اليوم صرنا نقلدهم بأمور هي منطلقة من عقائدهم. قبل مدة حصلت حملة، يعني تحدي مرض السرطان، أنا أتحدى المرض، أنا كذا. تجد عموم الحملة لا يوجد فيها ذكر لله إلا قليلا. والكلام نظرتنا نحن معاشر المسلمين للمرض مختلفة، أن الشهادة في بعض الأمراض مثل المبطون وغير ذلك، أنه كفارة للذنوب، أن الإنسان يقبل على الله، أنه يعني موعظة، أن فهذه المفاهيم شبه معدومة في بعض الحملات اللي هي محاكاة حرفية الحملات ناس غربيين. الناس الغربيين إنسان ينطلق من مفاهيمه، من عقيدته. كثير من إخواننا يقول لا يوجد ملحد أخلاقي، لا يوجد ملحد أخلاقي، لأن الأخلاق لا تتفق معه. هو ممكن يكون خلوقا متأثرا بدينه وبيئته، لكن لا يوجد أخلاقي، لأن الأخلاق بحسب فلسفته لن يكون لها وجود. صح، يكون موضوع نفعي محض. أنا أقول لا يوجد كافر في الدنيا، لو تتبعت عقائد الكفار ممكن يكون أخلاقي، يعني المعلومية. أنت مثلا اليهودي يقول لك هي مسألة راجعة للعرق، الهندوسي كذلك، النصراني يرجع التعميد وإلى آخره. أما الربط الموجودة في الإسلام بين التوحيد والصلاة، والصلاة والنهي عن الفحشاء والمنكر والزكاة وإلى آخره، ودقائق الحقوق، لا، هذه ما توجد. نحن معاشر المسلمين لنا مفاهيمنا الخاصة، لنا أن الموقف من الله هو الأساس، هو الأصل. لنا أن الآخرة هي الحيوان، والحياة الدنيا لعب وله. لنا حتى السعادة لا نفكر بطريقته. نحن عندنا السعادة في القناعة، عندنا السعادة عادي، ممكن تكون إنسان متقدم وقوي وإلى آخره، ولكن ليس معناه أن تكون إنسان مسرفا مبذرا، إنسان يعيش حالة مفرطة من الترف. الترف يورث البلادة أصلا. طيب، حتى السعادة نفهمها بطريقتنا، لا نستمتع بالأمور، نستلذ بها بأدبنا بغير ذلك، بطريقتنا. لما نأتي نفكر كيف نصبح أفضل، نبدأ نبحث من خلال وحينا، من خلال ثقافتنا، من خلال النظر إلى ما سوى. أما مثلا ننظر للآخرين ومخلينهم آلهة، أصنام، نعبدهم من دون الله، ونصور لهم صورة خيالية. دائما عابد الصنم ما يصور الصنم على الصورة الحقيقية، لو صور على الصورة الحقيقية قد يظهر له أنه أنقص منه أصلا. فمن خلال يعني أنا أصلا صار أمرا ممجوجا كثرة المحاكاة، محاكاة محاكاة محاكاة في كل شيء، في جميع المجالات. عمر صار مزعجا مزعجا، يعني أصلا التقليد هذا صار. ودائما نفكر ماذا سيقولون عنا، لا تفكر ماذا سيقولون عنك، فهم ليفكروا أيضا أنت ما ستقول عنهم. أنت أطرح عليهم تساؤلاتك، أطرح عليهم تشكيكاتك، أطرح عنك، ادعوهم لما عندك، ما المشكلة؟ لماذا تشعر بالنقص؟ اللهم استعان.